الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر، يقول الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. هذه الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. لما نسب المشركون واليهود والنصارى لله تعالى وتقدس الولد، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ونفى الله جل وعلا ذلك، وأنه لا ينبغي لله أن يتخذ ولد، لأن الولد شبيه لوالده، ومن له ولد يحتاج إلى أن يكون له زوجة، والله جل وعلا منزه عن الشبيه والمثيل والند والصاحبة والولد تعالى وتقدس. لما نفى الله جل وعلا ذلك وبين أنه جل وعلا هو الواحد القهار، والواحد الذي لا مثيل له ولا ثاني له، والقهار الذي قهر الخلق كلهم بعزته وعظمته تعالى وتقدس، لا ينبغي أن يكون له ولد. ثم إن الله جل وعلا عظيم وخلق العظائم، فالمرء يحتاج إلى الولد ليعينه، يحتاج إلى الولد ليساعده وليقضي حاجته وليخدمه في حال كبره ونحو ذلك. وأما الله جل وعلا فهو منزه عن ذلك، وهو العظيم وخلق العظائم جل وعلا. خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، هذه الأجرام العظام خلقها الله جل وعلا بالحق، لم يخلقها عبثا ولا بالباطل ولا بدون حكمة تعالى الله جل وعلا. بل خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل والحكمة، لحكمة يريدها الله جل وعلا. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور، التكوير في اللغة طرح الشيء بعضه على بعض، يقال كور المتاع بمعنى جمع بعضه على بعض. ومنه يقال كور العمامة أو كور العمامة، يعني لف بعضها على بعض. فمعنى تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه. تكوير الليل على النهار يجعل الليل جل وعلا مغطيا للنهار فيذهب ضوء النهار، ويكور النهار على الليل يجعل جل وعلا النهار على الليل فيغطي ظلامه، كما في قوله جل وعلا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هكذا فسر الآية قتادة وغيره رحمهم الله من المفسرين. قال الضحاك: أن يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذه من كمال قدرته جل وعلا. وقيل في معنى الآية أن ما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، وهو معنى قوله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال العلماء: وينتهي النقص بتسع ساعات، ومنتهى الزيادة 15 ساعة، يعني أكثر ما يكون النهار 15 ساعة، وأقل ما يكون الليل 9 ساعات. وقيل في معنى التكوير: يكور هذا على هذا بمعنى يلحقه ويتبعه، أي متتابعا، يكور الليل على النهار يتبع الليل النهار، ويكور النهار على الليل أي يتبع النهار الليل. والأقوال هذه متقاربة، كلها تدل على معنى تغطية أحدهما للآخر ومتابعة أحدهما للآخر وإدخال أحدهما في الآخر، وكل هذا حاصل بقدرة الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا حكمته وتصرفه في سلطان الليل والنهار، وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس التي هي سلطان النهار، والقمر الذي هو سلطان الليل. سخرهما أي جعلهما مسخرين بأمره، يسيران حسب حكمته جل وعلا وفي مصالح عباده وفي منازلهما المحددة لهما. فلو كان على وتيرة واحدة لتعطلت مصالح العباد، ولكن الله جل وعلا بحكمته جعل لهما منازل تنزل الشمس في كل يوم بمنزلة لا تنزل فيها إلا بعد مرور سنة، وكذلك القمر ينزل في المنزلة لا ينزل فيها مرة أخرى إلا بعد مرور الشهر. فدوران الشمس سنويا ودوران القمر وتقلبهما في منازلهما، الشمس سنويا والقمر شهريا بإذنه تعالى. وفي ذلك مصالح عظيمة للعباد وللبلاد وللنبات وللحيوانات، كل يجري لأجل مسمى، أي كل واحد من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى، يستمر جريانه حتى يصل إلى الأجل الذي حدده الله جل وعلا عند نهاية الدنيا يتوقف. فالشمس تجري في مجراها منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بزوال الدنيا فتقف. كل يجري لأجل مسمى معلوم عند الله جل وعلا، وهو يوم القيامة، ألا هو العزيز الغفار. ألا، هذه أداة تنبيه، ويؤتى بها غالبا من أجل الاهتمام بما بعدها ولأجل لفت النظر، انتبه لما بعد ألا. ألا هو العزيز الغفار، العزيز الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء وتصرف في كل شيء. ثم إن المرء إذا قيل له العزيز الجبار المتكبر قد يخاف وقد يصيبه رعب وخوف من عزة الله جل وعلا وجبروته، فجمع بين العزة جل وعلا والمغفرة حتى لا يخوف عباده. ألا هو العزيز، ففيه تخويف للظالم والجبار والمتسلط والمعاند، فالله جل وعلا عزيز لا يرام جنابه، وإذا أراد شيئا لا بد وأن يكون. الغفار فيها تلطف بعباد الله المؤمنين، فالمؤمن التقي لا يخاف من عزة الله جل وعلا وجبروته، وإنما يرجو مغفرته ورحمته. ألا هو العزيز الغفار، والغفار يسميها العلماء هذه الصيغة صيغة مبالغة، يعني له هذه الصفة منتهاها وكمالها جل وعلا، فهي أبلغ من قولنا غافر، وهو موصوف جل وعلا بأنه غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، فهو غافر وغفار كثير المغفرة، يغفر لعباده، يغفر للتائبين، يغفر للمذنبين إذا استغفروه وأنابوا إليه وسألوه. ألا هو العزيز الغفار. ثم بين جل وعلا من كمال قدرته وحكمته ما يتعلق بالإنسان نفسه، وكما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تدبر الإنسان ما في نفسه من الأشياء لازداد إيمانه بكمال قدرة الله جل وعلا وحسن تصرفه. لأن المؤمن كلما تأمل وتفكر وتدبر زاد إيمانه، وكلما غفل وذهل وتساهل وتشاغل نقص إيمانه. فقال جل وعلا: خلقكم أيها الناس كلكم، الأسود والأحمر والأبيض والأصفر، العرب والعجم، أصناف الناس الذكر والأنثى، خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وآدم مخلوق من تراب. خلقكم من نفس واحدة، كل هؤلاء الناس كلهم من آدم. خلقكم من نفس واحدة، هذه النفس بعدما خلقها جل وعلا وقبل أن يخلقكم جعل منها زوجها، استخرج زوجها منها. حواء خلقت من ضلع من آدم، ما كانت مخلوقة مثله من تراب، خلقت منه من ضلع منه من أضلاعه. ثم جعل منها أي من هذه النفس بعدما خلقها، وليس المراد بعدما خلقكم، بعدما خلق النفس هذه الواحدة خلق منها زوجها. وفي هذا لفت لنظر العباد بالتأمل، كيف فاوت جل وعلا بقدرته بين مخلوقاته، خلق السماوات على هذا الشكل، وخلق الأرض على هذا الشكل، وخلق الشمس والقمر وسخرهما على هذا الشكل يجريان، وخلق آدم، ثم خلق من آدم زوجه، ثم خلق من آدم وزوجه ذريتهما، ثم جعل منها زوجها. ثم دل على التراخي، أي بعدما تم خلق آدم خلق الله جل وعلا واستخرج منه زوجه، ثم جعل منها زوجها. والزوج، كلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى، فيقال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها. ثم جعل منها زوجها، والمراد بها حواء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وأنزل، الإنزال يكون من أعلى لأسفل، فقيل في هذا أنه ورد أن الأنعام الثمانية هذه الإبل والبقر والظأن والمعز، هذه الأربعة، وكل أربعة من ذكر وأنثى فتكون ثمانية، كلها مخلوقة كانت في الجنة ونزلت مع آدم من الجنة، قيل هذا وهو قول ضعيف، وقيل المراد وأنزل لكم من الأنعام. أنزل الأنعام لا شك المراد بها الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز، وامتن الله جل وعلا بها على عباده دون سائر الحيوانات لما فيها من الفوائد ولما يتعلق بها من أحكام، ففوائدها كثيرة: الركوب الإبل والأكل والشرب من ألبانها، والبقر للحرث والنسل والدر، والغنم كذلك، ففيها مصالح عظيمة ولها أحكام خاصة في أنها هي التي تجب فيها الزكاة. إذا قيل باب زكاة بهيمة الأنعام فالمراد بها الإبل والبقر والغنم، وهي التي يصح أن تهدى الهدي وأضحية وعقيقة من هذه الأصناف لا من غيرها، فلها أحكام خاصة امتن الله جل وعلا بها على العباد. وأنزل لكم من الأنعام، أنزل الأنعام هذه تحتاج إلى النبات، لا تعيش بدون غذاء ونبات. ومن أين يكون النبات؟ من الأرض، والأرض لا تنبت إلا إذا جاءها الماء. ومن أين يأتيها الماء؟ من السماء، من المطر. إذن فسبب سببها ينزل من السماء، أو أن الأمر بخلقها وإيجادها نزل من السماء من الله جل وعلا. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، 8 المراد بها ما تقدم: الإبل والبقر والضأن والمعز، 4، وكل صنف مكون من 2 ذكر وأنثى فأصبحت 8. وكلمة أزواج كما تقدم يطلق على الاثنين فيقال زوج، ويطلق على الواحد فيقال زوج إذا كان محتاجا إلى زوج مثله، فيقال للمرأة زوج، ويقال للرجل زوج، ويقال لهما معا هذان زوج، يعني اثنان. 8 أزواج. ثم لفت نظر العباد إلى مبدأ الذرية ومنشأها، فقال: يخلقكم في بطون أمهاتكم. الخلق هذا لبني آدم خاصة أو لجميع الأزواج والأولاد والتناسل؟ هذا للجميع، لكنه جل وعلا جعل الخطاب لبني آدم تشريفا لهم وللعقلاء: يخلقكم أنتم وغيركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. هذا الخلق وهذا التكوين وهذه الأطوار من دون أن تمتد إليها يد، ومن دون أن يكون لأحد فيها شيء، وفي هذا المكان المظلم وهذا المكان الضيق، وظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة في ظلمات 3، كل هذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا. في بطون أمهاتكم، مكان ضيق، خلقا من بعد خلق، تقلب، ما يحتاج إلى أن يأتيه مادة تنقله من حال إلى حال، خلقا من بعد خلق، أول نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظم، ثم يكسو الله جل وعلا العظام لحما، يعني العظم يكون قبل اللحم، بعد المضغة يكون عظم، ثم بعد العظم يكون فيه اللحم بإذنه تعالى، ثم العروق، ثم تفاصيل الأجزاء، كبد، طحال، رئة، كلية، قلب، عين، أذن. المادة واحدة والمنافع متعددة ومتفاوتة بإذنه تعالى. ذكر أو أنثى، لفت نظر للعباد لكمال قدرة الله جل وعلا، خلقا من بعد خلق، ليس لكم فيه يد ولا تصرف، ولا يستطيع المرء أن يجعله ذكرا، ولا يستطيع أن يجعله أنثى، بل كل هذا بقدرة الله جل وعلا. ولا تمتد إليه يد بأن تنقله من طور إلى طور، خلقا من بعد خلق، تطور في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. المشيمة هي الغلاف على قدر قولك يتيمة، مشيمة هي الغلاف الذي يكون فيه الجنين بالنسبة لبني آدم، ويقابله في الحيوانات ما يسمى السلى، سلى الجزور الذي وضعه الكفار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. المشيمة مثل يتيمة، ظلمات ثلاث. هذا قول جمهور المفسرين، أن المراد بالظلمات الثلاث ظلمة الرحم، ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. وقيل ظلمة الصلب، صلب الرجل، وظلمة البطن، وظلمة الرحم. وقيل ظلمة الليل، وظلمة البطن، وظلمة الرحم، في ظلمات ثلاث. من الذي فعل ذلك؟ ذلكم الله ربكم. ذلكم الفاعل لهذه الأشياء، ذلكم الله، ذلكم مبتدأ، وأين خبره؟ الله. خبر ثاني ربكم، خبر ثالث له الملك، خبر رابع لا إله إلا هو. أربعة أخبار جاءت لمبتدأ واحد. ذلكم فاعل هذه الأشياء الله، هذا الخبر الأول. ربكم الخبر الثاني، له الملك خبر ثالث، لا إله إلا هو. عن عبادة الله جل وعلا الفاعل لهذه الأشياء العظام، السماوات والأرض، والدقائق الخفية، العروق واللحم والدم والسمع والبصر والحواس في ابن آدم، ما تختلط بإذنه تعالى، دقة العروق وتغذية كل عرق يغذي شيء مخصوص من الجسم بإذنه تعالى. ومن أين تنطلق هذه العروق؟ وهذه العروق أنواع، عرق يؤدي وعرق يسحب بحكمته تعالى. فأنى تصرفون؟ كيف؟ أين عقولكم؟ كيف تصرفون عن عبادة من هذا صنعه إلى عبادة جماد، شجر أو حجر أو طين أو تراب أو عظم؟ فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن عبادة الله جل وعلا المستحق لعبادة، الذي هذا شيء من صنعه اطلعتم عليه، أدركتموه في أنفسكم؟ فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن عبادته؟ هذا هو المستحق للعبادة، لا اللات ولا منات ولا ود ولا سواع ولا العزى، الذي يقول أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شتان، العزى ماذا تفعل؟ ومنات ماذا تفعل؟ قبر أو حجر أو صخرة. فكيف تصرفون عن عبادة من هذا شيء من إيجاده وتكوينه وتصويره جل وعلا، ومثل بالعظائم والدقائق الخفية؟ لئلا يقال إنه، لأن بعض الناس مثلا ممكن يدرك أن يبني بيت كبير لكن لا يستطيع أن يعمل شيء بنحو الساعة وأدواتها الدقيقة. والله جل وعلا ضرب الأمثلة وبينها كمال قدرته بالعظائم والدقائق الخفية تعالى وتقدس. فكيف تصرف العبادة لغيره تعالى؟ فأنى كيف؟ استفهام توبيخ وتقريع. فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن عبادة الله الموجد لهذه الأشياء، وتعبدون من لا يملك لكم شيئا ولا يملك لنفسه لا دفع ضر ولا جلب نفع؟ وفي هاتين الآيتين العظيمتين دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه الموصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال، أنه العزيز والغفار، وأنه الله الذي يعله الخلق، وأنه الرب جل وعلا المربي للعباد في النعم، وأنه مالك الملك والمتصرف في الكون، وأنه الواحد الأحد الذي لا إله سواه، لا إله إلا هو. فأنى تصرفون؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.